وانا وياك في لقاك. بس بعيني تقول لعني كلام حاسه وشايف وانا فيك، وتوه لما تقول كلمة بحب اسمعها انا بين ايديك. بس بعيني تقول لعني كلام حاسه وشايف وانا فيك، وتوه لما تقول كلمة بحب اسمعها انا بين دايما اقول لك احلى كلام.